الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الأول. المحاضرة الثالثة. المالك الملك المليك، الحق المبين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بربوبيته وشهد بوحدانيته وانقاد لمحبته وأذعن بطاعته واعترف بنعمته وفر إليه من ذنبه وخطيئته وبرئ إلى الله من حوله وقوته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى صراطه المستقيم هاديا وفي مرضاته ومحبته ساعيا، وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، رفع ذكره وشرح صدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث حول حصر الأسماء الحسنى وحول فهم معناها وكيف ندعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. وإحنا اتكلمنا عن ثمانية أسماء من أسماء الله عز وجل، تحدثنا عن اسم الله الرب وعن اسم الله الإله، وبعدين تحدثنا عن اسمه الواحد واسمه الأحد واسمه الصمد واسمه السيد واسمه الحي واسمه القيوم. هذا ما تحدثنا عنه في المحاضرات الماضية، واليوم نتحدث عن مجموعة أخرى من أسماء الله عز وجل. هذه الأسماء هي اسم الله المالك واسمه الملك واسمه المليك واسمه الحق واسمه المبين. تعال نشوف الاسم التاسع من أسماء الله عز وجل. الاسم التاسع هو اسم الله المالك. نعم، المالك من أسماء الله الحسنى، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به. ورد هذا الاسم في القرآن على سبيل الإضافة والتقييد، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية، لكنه ورد في السنة على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا أيضا على الوصفية. يعني في القرآن ورد مقيدا، لكن فيه النص صحيح في السنة ورد فيه مطلقا. في القرآن ورد الاسم مضافا في قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، يعني يا مالك الملك، دخلت عليه يا نداء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك. مالك الملك هو مالك عالم الشهادة. لفظ الملك بيرد في القرآن في مقابل لفظ الملكوت. الملك اللي هو عالم الشهادة، والملكوت اللي هو عالم الغيب في الماضي وفي الحاضر وفيما يستقبل. عالم الغيب هو عالم الملكوت، وعالم الشهادة هو عالم الملك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك، يملك كل ما في عالم الشهادة. يبقى مالك الملك الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. مالك الملك والذي له ملك السماوات والأرض في هذا العالم الذي نراه. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالمالك هو الذي انفرض بملكية الملك والملكوت. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى هو المالك الوحيد للملك. إن لو كان فيه شريك معاه لشق ذلك على سائر الخلق، ولمن صلح الحال في الملك أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني نحمد ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك، المالك الوحيد لهذا الملك. لو كان فيه شريك كان بات مشكلة على هذا الخلق. يقول الله عز وجل: الذي له ملك السماوات والأرض. المالك اللي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالملك لله عز وجل لأنه يملكه، هو مالكه. ولذلك فإن الله عز وجل يقول عن الشركاء الذين توجهوا إليهم واستعانوا بهم من دون الله عز وجل فيما لا يقدرون عليه، يقول الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني لو كان فعلا لهم نصيب من الملك لما أعانوا أولياءه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ملكهم سيزول، أما ملك الله عز وجل فلا يزول ولا يحول. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ويقول الله عز وجل: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فالله عز وجل هو مالك الملك الذي يملك عالم الشهادة، هذا العالم الذي هيأه الله عز وجل على الأسباب. هو الوحيد الذي يتحكم فيها، وهو الوحيد الذي يخلقها، وهو الوحيد الذي يدبر أمرها. يبقى توحيد الله في اسمه المالك يعني أن المنفرد بالملك هو الله. يقول الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وكذلك في قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ودايما نرى ذكر انفراد الله بالملك أو بعد ذكر انفراد الله بالملك نرى أن الله عز وجل يذكر انفراده بالحمد. يعني في قول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. لما يقول له الملك يقول بعدها: وله الحمد. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآية دي في سورة التغابن، لكن تعالوا شوفوا الآية اللي في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعمة يعرفها الموحدون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى هو المالك الذي يملك عالم الشهادة، والآيات التي تقدمت في ملكية الله عز وجل لعالم الملك اللي هو عالم الشهادة. طيب تعالوا بقى نشوف الآيات اللي وردت في ملكية الله سبحانه وتعالى لعالم الملكوت لعالم الغيب. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم القيامة، فالله عز وجل مالك لعالم الغيب ومالك أيضا لعالم الشهادة. مالك يوم الدين هو الذي له الملك في عالم الملك والملكوت، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. يبقى التقييد هنا تقييد بمعنى الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة في عالم الغيب عندما يلتقي العباد مع ربهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. اسمعوا الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيده اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ كتاب فوق عرشه، وهذا الكتاب كتب الله فيه مقادير الخلائق، فسوف تكون كما كتبها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. والله عز وجل يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهو مالك لعالم الغيب ومالك لعالم الشهادة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فإذا كان الله عز وجل هو سبحانه وتعالى مالك لكل شيء في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، فهو إذن المالك على سبيل الإطلاق، وهو المالك على الدوام أزلا وأبدا. إن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنه مالك لعالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الملك وعالم الملكوت، فلا يخرج عن ملكيته لهذه المخلوقات شيء من الأشياء. يبقى التقييد والإضافة في اسم الله المالك الذي ورد في القرآن يحمل معنى الإطلاق، هو المالك. وعلى الرغم من ذلك، النصوص القرآنية اللي وردت في القرآن والتي تدل على اسم الله المالك لا تكفي وحدها نظرا لعدم الإطلاق البين في القرآن. اللفظ لم يرد مطلقا، اللي ورد في القرآن يعد وصفا أكثر من كونه اسم. لكن الذي يجعل اسم الله المالك اسما يراد به العالمية ودالا على الوصفية هو ما سماه به رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من السنة الصحيحة. الاسم ورد مطلقا وليس مقيدا بالإضافة. ثبت في صحيح الإمام مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. يعني أذل اسم وأحقر اسم وأوضع اسم عند رب العزة والجلال هو الذي يتسمى بملك الأملاك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله. الرسول سماه مالكا، الاسم ورد في السنة مرادا به العالمية ودالا على الوصفية ومسندا إليه المعنى محمولا عليه، لا مالك إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه مالكا، وسماه بذلك على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. وبعدين احنا قلنا انه هو ورد في القرآن مرادا به العالمية، قل اللهم مالك الملك دخلت عليه يا إنداء، لكنه في القرآن ورد مقيدا، إن كان التقييد في حكم الإطلاق، لكن احنا اشترطنا على أنفسنا قاعدة نسير عليها في حصر الأسماء، وهي أن يفيد الاسم الثناء بنفسه من غير إضافة أو تقييد، وأن يرد نص صريح نص صحيح يراد به العالمية ودالا على الوصفية. تعالوا نشوف معنى اسم الله المالك. المالك على سبيل الإطلاق مالك لكل شيء، مالك الملك ومالك الملكوت. مالك الملك ومالك الملكوت هو الذي كان ملكه عن استحقاق، لأن علة استحقاق الملك تتمثل في أمرين اثنين. الأمر الأول صناعة الشيء، إنشاؤه وإيجاده واختراعه، اللي بيصنع الشيء هو الذي يتملكه، المخترع يأخذ براءة الاختراع، هذه البراءة التي تثبت له ملكية ما صنع، المؤلف يأخذ حق الطبع والتأليف. وروى الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك يروى أيضا عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر الإمام البخاري. يبقى العلة الأولى لاستحقاق ملكية الأشياء صناعتها، إنشاؤها، إيجادها واختراعها، حتى لو تشارك في ذلك مجموعة من الناس، يعني ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه وأن يصنعه بمفرده، لا بد له من ظهير معين، سواء كان من أهله وقرابته، وسواء كان من حزبه وجماعته، أو كان من عشيرته وقبيلته، لازم يكون في حد سعد واقف معاه حتى أصبح ملكا له الملك. لكن من الذي ساعد الحق في إنشاء الملك؟ من الذي عاونه على إنشاء الخلق؟ ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي كان مع الحق سبحانه وتعالى عند إنشائه للخلق؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الإمام البخاري روى من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وبعدين تعالوا نشوف التعبير اللي ورد في سورة طه، التعبير اللي ورد عن الملكية المطلقة للأشياء، ما أحسن هذا التعبير وما أحسن هذا التفصيل الذي ورد في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، هو اللي خلق السماوات والأرض، واللي خلق السماوات والأرض وانفرد بخلقهما له الملك، هو مالكها، الرحمن على العرش استوى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فصل في الملكية، اسمعوا يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى يقول له ما في السماوات، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، ما في الأرض هنا يعني ما على الأرض، في بمعنى على هنا، وما بينهما، يعني أيضا له ملكية ما بين السماء والأرض. يبقى السماوات تبدأ من السماء الدنيا إلى أن تنتهي إلى أعلى شيء في المخلوقات، وأعلى شيء في المخلوقات هو عرش رب العزة والجلال. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما على الأرض وما بينهم، وما تحت الثرى، يعني اللي في باطن الأرض. فالله تبارك وتعالى له الملكية المطلقة من خلال هذا التفصيل الذي ذكره في سورة طه. ثم قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ومن ضمن أسمائه اسم الله المالك. هذه هي العلة الأولى التي ذكرناها في استحقاق الملك، وهي انفراده بصناعة الشيء وإيجاده وتخليقه وإنشائه. أما العلة الثانية لاستحقاق الملك فهي دوام الحياة. دوام الحياة يوجب انتقال الملكية وثبوت التملك. اللي بيموت ملكه ينتقل إلى الحي، فالحي يرث بحق الحياة. ونحن نعلم أن كل من على الأرض زائل فان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالحياة وصف ذات لله عز وجل، والإحياء وصف فعل. طيب إذا كانت الحياة وصف ذات لله والإحياء وصف فعل لله عز وجل، يبقى الملك بالضرورة يعود لمالكه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك لله عز وجل في المبتدا عند إنشاء الخلق، فلم يكن أحد سواه. والملك لله عز وجل في المنتهى عند زوال الأرض، لأنه لن يبقى من الملوك سواه. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون سواه. ومن هنا فإن المنفرد بالملك هو الله. الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته، هو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم، وملكه هو الحق الدائم له الذي استحقه بدوام الحياة. ربنا سبحانه وتعالى لما كان هو المنفرد بالخلق والتدبير فإنه إلزاما ينفرد بالملك والتقدير، وينفرد بأنه المالك المستحق للملك. بسم الله المالك يدل على ذات الله وعلى صفة الملكية المطلقة بدلالة المطابقة، يدل على الذات وعلى الصفة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الملكية المطلقة للأشياء بدلالة التضمن أيضا، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى المشيئة والقدرة، وعلى الرزق والقوة، وعلى القبض والبسط، لأنه مالك الملك يتحكم في الخلق كيف شاء. كل هذه الأوصاف وكل هذه الأفعال يدل عليها اسم الله المالك بدلالة اللزوم، وكذلك أيضا يدل على كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل لبقاء اتصافه بملكية الملك. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسمه المالك دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد عند الطبراني في الصغير وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو الله به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. رسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: قل يا معاذ، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وهو والله دعاء جامع مانع في دعاء المسألة باسم الله المالك. قل اللهم مالك الملك، احنا قلنا ان دعاء المسألة ان الشخص بيتخير من اسماء الله عز وجل ما يناسب حاله ومطلوبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل باسمه المالك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إلى آخر ما قال. طلب بعد ذلك أن يغنيه الله من فضله ولا يلجئه إلى أحد سواه. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو عمل واعتقاد، اعتقاد يوجه المسلم في حياته على أنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فيما أعطاه، وامتحنه فيما خوله واسترعاه. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب لنفسه أوصاف الخالق؟ ابتلاء من الله لعبده، هل سيتكبر على الخلق بنعم الله؟ هل سيتعالى على العباد بما منحه وأعطاه؟ هل سيفهم أن المال مال الله وأن الحياة ابتلاء من الله عز وجل؟ الصادق يتحرى في قوله وفعله توحيد الله عز وجل في اسمه المالك، لا يتوكل إلا عليه، لعلمه أن الأرزاق بيديه وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وأنه هو المالك الذي انفرض بملكية الأشياء وإليه ترجع الأمور. سلوك يوجه العبد إلى توحيد الله عز وجل في اسمه المالك، ينزع التملك الحقيقي عن نفسه، ويعلم أن ملكه إنما هو على سبيل الاستخلاف والابتلاء، على سبيل الأمانة والاسترعاء. بهذا يكون العبد ممن وحد الله في اسم من أسماء. تعالوا نشوف الاسم العاشر من أسماء الله عز وجل. الاسم العاشر واسم الله الملك. نعم، ورد في القرآن وكذلك ورد في السنة على سبيل الإطلاق، ورد مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فتعالى الله الملك الحق، سمى نفسه بالملك. وفي سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ويقول الله عز وجل: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وورد أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ربنا هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم. وأيضا في السنة ورد في صحيح الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، الرسول سماه باسمه الملك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا من الأدعية الجامعة المانعة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله فيها باسمه الملك. وفي صحيح الإمام البخاري ورد الاسم أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. ده كلام اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر مش إنكارا زي ما بعض الناس الجهلة يظنون، لا الحديث واضح وصريح. فضحك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعض الناس عقله تنجس بالتشبيه وظن أن ظاهر النصوص في القرآن والسنة هي نفس الظاهر الذي يفهم من المخلوق، فلما يسمع أن ربنا سبحانه وتعالى له إصبع يقول لك ده تشبيه وتجسيد، لأنه متخيل أن لفظ الإصبع لا ينطبق إلا على المخلوق فقط، ولو ذكر ذلك في حق الخالق فإنه يشبه المخلوق. هؤلاء أصحاب فطرة فاسدة. العقل يا أباه، أنا لما أقول طائر كبير وفيل كبير اتصف بصفة معينة، هل معنى ذلك أن الطائر في حجمه يساوي حجم الفيل؟ هل معنى ذلك أن الطائر في وصفه يساوي بالتمام وصف الفيل؟ أي فطرة منكوسة هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الحبر وضحك حتى بدت نواجذه وقرأ آية تصدق قوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته أو في صفاته أو فيما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة. هذه الصفات زي اليد والأصابع والعين وغير ذلك ثابتة لله عز وجل، وظاهرها ليس هو ما تتصوره أنت من ظاهر المخلوقين. احنا ما شفناش ربنا كيفيته إيه؟ ولا فيه مثيل عشان نقول شبه فلان. نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيل. كيفية أوصافه هو عليم بها ولا يعلمها أحد من خلق، فيجب أن نصدق بما أخبر الله دون أن نخوض في ذلك ونتأول بلا دليل أو نقع في التعطيل أو نقع في التكييف والتمثيل. الشاهد الذي يهمنا من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بالملك. وورد أيضا عند البخاري من حديث أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر تسمية صريحة باسم الله الملك. والحديث ورد في صحيح الإمام مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني عبد الله بن عمر بيوري لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل عندما يقول ذلك. يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك. يقول عبد الله بن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنبر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وورد في صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، اسمان لله عز وجل ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم: الملك والديان. فاسم الله الملك ورد في القرآن كذلك في السنة مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، ورد على سبيل الإطلاق في نصوص كثيرة. والملك هو الذي يكون له الأمر والنهي في ملكه، فيتصرف في خلقه بأمره وفعله. وفي تفريق ابن القيم بين المالك والملك، لكن فيه نظر. ابن القيم بيقول الفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره. والرب تبارك وتعالى مالك الملك هو المتصرف بفعله وأمره. يعني الكلام ده يحمل على الغالب، إن ممكن يكون واحد مالك ويتصرف في ملكه بفعله وأمره، إن يأمر عبيده بأن يفعلوا كذا في ملكه أو لا يفعلوا، كذلك الملك. ولكن أيا كان يحمل كلام ابن القيم على الأغلب في التفريق بين المالك والملك. اسم الله الملك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك المطلق بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى وصفه بالملك المطلق بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الأحدية والصمدية والعلم والمشيئة والقدرة والحكم والعدل والقوة، ويدل على القبض والبسط والعزة وعلى الكبرياء والهيمنة والعظمة وعلى كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل لاتصافه وتسميته بالملك الحق. هذا في دلالة الاسم على ذات الله وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. وفيه هنا قضية هامة ينبغي أن نتنبه لها، هذه القضية تتعلق بدلالة اللزوم في اسم الله الملك. كل ملك من ملوك الدنيا لابد أن يستوي على عرشه كلازم من لوازم الكمال في ملكه، ما يبقاش ملك إلا ما يبقى له عرش، وما فيش ملك من الملوك إلا ويتخذ لنفسه قصرا ويتخذ لنفسه عرشا. هذا يعتبره الملوك وصف كمال بالنسبة لهم. يبقى ملك الملوك الملك الخالق أولى من الملك المخلوق، لا سيما أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه فقال: الرحمن على عرش استوى. يعني كون الحق سبحانه وتعالى هو الملك يدل باللزوم على استوائه على عرشه، وهم فيش ملك غير. إثبات الاستواء على العرش من لوازم توحيد الله عز وجل في اسمه الملك، إثبات علو الذات وعلو الفوقية، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. وربنا لما ذكر في سورة طه قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مالك الملك هو الملك. ثم قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الأسماء تدل على الصفات بدلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. ومن ضمن دلالة اسم الله الملك باللزوم دلالته على استوائه على عرش. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فتعالى الله الملك الحق. لما ذكر أنه الملك الحق قال: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أضاف العرش إلى نفسه لنعلم أن من لوازم الملك استوائه على العرش، لكن شتان بين عرش وعرش. عرش المخلوق يليق به نعلم كيفيته له مثل ونظير، عرش الخالق يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما رأينا وما رأينا لكيفية استوائه مثيلا، فوجب علينا أن نؤمن باستواء الله على عرشه. طالما أنك وحدت الله في اسمه الملك فوحده باللزوم في صفة الاستواء على العرش، ولا تسأل كيف استوى على العرش. الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود سواه. الملك يفتقر إليه ويحتاج إليه كل موجود سواه، لأن كل شيء سوى الله وجوده استمده من الله عز وجل. ومالك الملك هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء، هذا في اسم الله الملك. الاسم الحادي عشر هو اسم الله المليك. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن اسم الله المالك واسم الله الملك. الاسم اللي بعد كده اسم الله المليك، نعم، ورد في القرآن والسنة على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. اسمه ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الاسم هنا ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية مسندا إليه المعنى محمولا عليه، وفي سنن أبي داود أيضا. وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد من حديث ابن بريدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. الرسول سماه هنا بالمليك، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. وورد أيضا في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا بكر، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وكذلك أيضا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني لكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني، وليس بلفظ مرني، قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاسم الله المليك ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به، وكذلك سماه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الروايات الصحيحة. واسم الله المليك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك المطلق بدلالة المطابقة. اسم الله المليك يدل على الصفات بنفس ما دل عليه اسم الله الملك، يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى وصفه بالملك المطلق بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الأحدية والصمدية، والعلم والمشيئة، والقدرة والحكمة، وكذلك العدل، وكذلك القوة، والقبض والبسط والعزة، والكبرياء والهيمنة والعظمة، وكل ما يلزم من صفات الذات وما يلزم من صفات الفعل لاتصافه وتسميته بالمليك الحق. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الملك المليك دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن العبد يقوم من الليل يدعو الله عز وجل باسمه الملك لعلمه أنه عبد في ملك سيده، فيتوجه إلى الملك الحق. ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. تعال نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم الثاني عشر من الأسماء الحسنى اسم الله الحق. نعم الحق من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن والسنة على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا أيضا على الوصفية في قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول الله عز وجل فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وورد في سورة الحج في موضعين يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ويقول أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمه الحق. عارفين الأسماء توقيفية ولا نقول هذا اسم إلا إذا ورد في نص. يقول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويقول أيضا في سورة النور يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالاسم ورد في القرآن على سبيل الإطلاق، وكذلك أيضا ورد في السنة. ورد في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والحديث طبعا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بالحق، أنت الحق ووعدك الحق. والحق في اللغة اسم للموصوف بالحقية، لمن اتصف بإظهار الحقيقة. ولفظ الحق في اللغة بيأتي على عدة معان، ممكن يجي بمعنى المطابقة والموافقة، ويأتي أيضا بمعنى الثبات دون الزوال، ويأتي بمعنى المتوحد عمن سواه خلاف الشرك والظلم. وربنا سبحانه وتعالى هو حق في ذاته باق لا يزول، سنته ثابتة جارية لا تحول، ودينه ثابت في كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكل أوصاف الحق سبحانه وتعالى فهي حق كاملة جامعة للصدق، فيها الكمال وفيها الجمال، فهي أوصاف رب العزة والجلال، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بسم الله الحق يدل على ذات الله وعلى صفة الحقية المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحده بالتضمن وعلى وصفه بالحقية المطلقة بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الحكمة والحاكمية وعلى الكبرياء والأحدية ويدل أيضا باللزوم على العلم والقدرة وعلى المشيئة والقوة وعلى كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لاتصافه بإظهار الحق والحقيقة والعدل. كيف ندعو الله باسمه الحق دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة كما ورد في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. دعاء المسألة أنه يتخير من أسماء الله ما يناسب مطلوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الحق، قدمه في دعائه لكي يغفر الله عز وجل له ما قدم وما أخر. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو سلوك يترتب على اعتقاد، اعتقاد العبد أن الحق هو الباقي، وأن الظلم لا يدوم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي يطلع على سائر الخلق، وأن مرد الأمور إلى الله والذي يفصل بين عباده. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فوجب على العبد أن يدين لله بدين الحق، مراعاة لاسمه الحق، تجده ملتزما بشريعة الله عز وجل لعلمه أن الحق هو الله. يقول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. هناك ممن انتسب إلى الإسلام وأفعاله وسلوكه لا تدل على إيمان بالله ولا باليوم الآخر، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يقفون عند حدود الله عز وجل، استباحوا ما حرم الله تحت مسمى الحرية والعصرية وغير ذلك من هذه الألفاظ، لا يدينون دين الحق، ولا يعلمون أن الله هو الحق الذي سيحاسبهم على أفعالهم. إن دعاء العبادة سلوك، إذا آمن الإنسان بالله الحق التزم في سلوكه بدين الله الحق. يقول الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. من اللي بيراعي الآخرة؟ من اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويدين لله دين الحق؟ والمسلم لا يكذب أبدا، سلوكه حق وقوله صدق، لعلمه أن من أسماء الله عز وجل اسمه الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأيضا المسلم صابر على الحق، يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. يقول الله عز وجل: العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الاسم الأخير في هذه المحاضرة، الاسم الثالث عشر، اسم الله المبين. اسم الله المبين ورد في القرآن على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، ورد في موضع واحد في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ربنا سمى نفسه بالمبين، ولم يذكر كما قلت هذا الاسم إلا في هذه المرة، وأيضا لم يرد في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية دليل صريح على أن الله سمى نفسه به. وقد ورد هذا الاسم في أعقاب اتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة، برأها الله عز وجل في حادثة الإفك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمبين في اللغة اسم فاعل للموصوف بالإبانة، المبين من الفعل أبانة، ومعنى بيان الشيء ظهوره ووضوحه، يعني البيان في الكلام فصاحته، والبيان في القضاء أو البينة الدليل والحجة، الإبانة الإظهار والإيضاح. وتأتي الإبانة أيضا بمعنى إظهار ما خفي من الحقيقة. فالمبين اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وعلى صفة البيان والإبانة المطلقة لكل معاني الحق والحقيقة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة البيان والإبانة بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والصمدية، وعلى المشيئة والقدرة والقوة، وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل لبيان الحق والفصل بين الخلق في جميع الأمور. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لعباده آياته بكل أنواع البيان، وهو الذي يقيم حجته على خلقه بكل أنواع البرهان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم دلائل على توحيد الربوبية لله عز وجل، دلائل على البعث والنشور. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بيان بدلائل عقلية. هو المبين الذي يظهر البيان لخلقه. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وكذلك في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون هو المبين ويرسل إلى الناس ما لا يفهمون، أو يرسل إلى الناس ما لا يستوعبون؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل يرى كمال البيان ويرى كمال التفصيل الذي يهدي العباد إلى سواء السبيل. كيف ندعو الله عز وجل باسمه المبين دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة إن الشخص بيذكر الاسم في دعائه، لا سيما إن كان مظلوما ولا يجد حجة لبراءته ولا يجد منصفا أو دليلا. زي واحد يقول: يا رب اللهم أنت الحق المبين، فرج كربي وارفع الظلم عني. فاسم الله الحق واسم الله المبين اسمان يناسبان حال العبد إن كان مظلوما قد افترى عليه الناس. هذا في دعاء المسألة. أما في دعاء العبادة فدعاء العبادة كما علمنا هو مظهر يتجلى في بيان الحق، لأن الله عز وجل هو المبين. الشخص لا يفعل فعل أهل الكتاب الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. الله عز وجل يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالعبد لو آمن باسم الله المبين ما أخفى الحقيقة عن أحد وما كذب على أحد، بل أظهر الحق لعلمه أن الله هو المبين، وسوف يأتي وقت لا محالة تظهر فيه الحقيقة. روى البيهقي بسنده عن الإمام الأوزاعي أنه قال: دخلت على الخليفة المنصور فقال لي: ما الذي بطأ بك عني؟ قلت: يا أمير المؤمنين، وما الذي تريده مني؟ فقال الخليفة المنصور: أريد الاقتباس منك. يقول الأوزاعي: قلت: يا أمير المؤمنين، انظر ماذا تقول، فإن مكحولا حدثني عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله صيقت إليه، فإن قبلها من الله بشكر، وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد إثما وليزداد عليه غضبا، وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضا، وإن سخط فله السخط، ومن كرهه يعني من كره الحق فقد كره الله، لأن الله هو الحق المبين. ثم يقول الأوزاعي الخليفة المنصور: فلا تجهلن، يعني لا تكن جاهلا. قال له الخليفة: وكيف أجهل؟ قال تسمع ولا تعمل بما تسمع. يقول الأوزعي فسل علي الربيع السيف وقال تقول لأمير المؤمنين هذا؟ فانتهره الخليفة المنصور وقال أمسك، يعني نريد نصحه. فواصل الأوزاعي فقال يا أمير المؤمنين إنك قد أصبحت من هذه الخلافة الذي أصبحت به، والله سائلك عن صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرها، ولقد حدثني عروة بن روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. فحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظرا وبالقسط قائما ولما استطاع من عوراتهم ساترا. هذا كلام الأوزاعي لأمير المؤمنين لا يخشى في الله لومة لائم، أبان الحق وصدع به أمام الخليفة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ بل أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه من الله رعاية وحفظ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لساني. رحم الله الإمام الأوزاعي ورحم الله الإمام الشافعي. فاللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.